يجهز العتادة ويتحركون في أثناء صلاته داخلها فإن هذا جائز وهو الذي ينبغي لهم. وإذا لم يستطع أحد إلا أن يصلي منفردا فلهم ذلك، كما لو كانوا رجالا في وقت التحام المعركة والمسايفة بينهم وبين العدو. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأعداء، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يولي على المسلمين خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر أولياءه وعباده المتقين، وأن يرينا عز الإسلام ونصره في كل أرجاء الأرض، وأن نرى انتشار عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله، في كل مكان بأمن وأمان واطمئنان. نسأل الله تعالى بأسماء وصفاته أن يستعملنا في طاعته، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.